مريض مرض الموت، فيريد أن يحضره لأجل أن يلقنه ويتعاهد حاله بتليين مفاصله، فيغلب على ظنه أنه سيموت قريبا، فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة لانشغاله بتمريض هذا القريب الذي يخشى عليه الموت قريبا، إلا إذا كان هناك من يقوم مقامه ممن يمرضهما ممن لا تجب عليه الجمعة ولا جماعة كالنساء، فإنه في هذه الحال يذهب لوجود من يقوم مقامه ممن لا تجب عليه الجمعة والجماعة. أو خاف على أهله أو ولده. قال أو كان هناك إنسان يخاف على أهله أو يخاف على أولاده، يعني لو كان هناك إنسان يخشى أنه لو ترك أهله وذهب للصلاة أن يأتي الفساق أو يأتي بعض أهل الفساد لإيذائهم، فإنه يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة، وهذا أيضا لا يكون عادة، وإنما إذا كان حصل أيضا لظروف حادثة لا أن تكون ثابتة ويكون هذا عادته كما يدعيه بعض الناس في التخلف عن صلاة الفجر. بعض الناس يقول أنا لا أستطيع الذهاب لصلاة الفجر لأني لو ذهبت أخشى أن يأتي أحد ويقتحم منزلي، بينما منزله مصون ومحصن ومحكم الأغلاق، فمن يدعي هذا لا تقبل منه هذه الدعوة ويعذر. لكن إذا كان هذا صحيح، حصل في ظرف من الظروف أو في مكان من الأماكن، ففي هذه الحال إذا ترجح الخطر عليه فإن له أن يحافظ على أولاده ولا يحضر الصلاة. أو كان إنسان مثلا معه امرأة واحدة مثلا وهي في السيارة، فيخشى أنه لو تركها في السيارة ودخل المسجد أن يعتدى عليها في مكان هي غير آمنة، ففي هذه الحال يعذر في التخلف عن صلاة الجماعة. أو كان يخاف على نفسه من ضرر كسبع أو من سلطان يأخذه. قال أو كان الإنسان يخاف على نفسه من سبع، كما لو كان إنسان بينه وبين المسجد سباع نمور وأسود وذئاب أو ثعابين ونحوها، فإنه يخشى على نفسه أن تعتدي عليه فله أن يتخلف. أو كان يخاف من سلطان ظالم أن يأخذه لو ذهب للصلاة، كما لو كان هناك سلطان ظالم يأخذ بغير حق فيجوز له أن يتخلف عن الصلاة، عن صلاة الجماعة وعن صلاة الجمعة. أو ملازمة غريم ولا شيء معه يدفعه به لأن حبس المعسر ظلم. قال أو خشي من وجود غريم، يعني دائن، إنسان يطالبه بنقود أو بمبلغ مالي لو ذهب للمسجد لا أمسك به، ويخشى أنه يسجن وهو ليس عنده شيء، فإن حبسه ظلم، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فهو يعرف أنه لو ذهب وصلى لأمسك به هذا الغريم وتسبب في سجنه لتواطؤه مع السلطان ونحو ذلك، ففي هذه الحال يعذر بترك صلاة الجمعة والجماعة لأجل أن يدفع عن نفسه الظلم. وكذا إن خاف مطالبة بالمؤجل قبل أجله. أيضا إذا خشي أن الدائن يطالبه بالدين المؤجل قبل حلول أجله ويؤذيه في المطالبة فله أن يغيب عنه وعن نظره. فإن كان حالا وقدر على وفائه لم يعذر. قال إذا كان الإنسان مدينا وعنده وفاء والدين حال فلا يجوز له أن يتخلف عن الصلاة لأنه يجب عليه وفاء الدين وهو قادر على الوفاء، فكونه يؤخر أو يماطل هذا تلاعب منه ومماطلة، ومطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. أو كان يخاف بحضورهما أي الجمعة والجماعة من فوات رفقته بسفر مباح سواء أنشأه أو استدامه. قال أيضا من الأعذار إذا كان الإنسان يخشى أنه لو اشتغل بالصلاة يفوته بقية رفقته الذين سيسافر معهم سفرا مباحا، فإن المحافظة على الرفقة أمر مطلوب، فإذا خشي أنه لو جلس يصلي مع الجماعة أن يفوته الرفقة فإنه تسقط عنه الجماعة ويعذر بذلك. أما لو كان السفر غير مباح، أما لو كان سفرا لفعل محرم ونحوه فلا يعذر. أو حصل له غلبة نعاس يخاف به فوت الصلاة في الوقت أو مع الإمام. المسألة الأخرى قال إذا كان الإنسان يشتكي من النعاس الشديد الذي يخشى أنه لو انتظر صلاة الجماعة أن ينام فتفوته ولا يستيقظ إلا بعد خروج الوقت، ففي هذه الحال يعذر ويصلي وينام. أو حصل له أذى بمطر ووحل بفتح الحاء وتسكينها لغة الرديئة، وكذا ثلج وجليد وبرد وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطير صلوا في رحالكم، رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. مسألة أخرى قال إذا كان حصل هناك مطر أو حصل وحل أي طين ينزلق معه الناس وتتلوث ملابسهم بالطين، أو حصل برد شديد أو ثلج وجليد أو ريح باردة في ليلة مظلمة، فإن هذه كلها أعذار تسقط الجماعة فيسقط عن الإنسان حضور صلاة الجماعة في مثل هذه الظروف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر مناديه أن ينادي في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة بدلا من أن يقول حي على الصلاة يقول صلوا في رحالكم، بعد أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله يقول صلوا في رحالكم ولا يقول حي على الصلاة، فإن هذا من السنة وهذا من سماحة الإسلام ومن فضائله، حيث أنه لا يكلف الناس مشقة ولا عنة عندما يجدون شدة أو ضيقة، لكنهم إذا كانوا في حال رخاء وصحة وسلامة من المشاق فإنه يلزمهم أن ينقادوا ويأتوا إلى صلاة الجماعة ويواظبوا عليها. وقد هم صلى الله عليه وسلم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة ولم يأذن للأعمى الذي لا قائد له، كل هذا لما يترتب عليها من الثواب العظيم والأجر الجزيل. وأما إذا وجد عذر فإن الشارع يتسامح ويرخص للناس ولا يكلفهم مشقة ولا تعبا. وكذا تطوير إمام ومن عليه قود يرجو العفو عنه لا من عليه حد. قال وكذلك تطويل إمام إذا كان من عادة هذا الإمام أنه يطيل الصلاة ووراءه حاجة أو شغل أو مريض يتعب من طول الصلاة أو يتضايق بسبب مرضه فإن له أن يتخلف عن صلاة الجماعة كما جاء في قصة معاذ رضي الله تعالى عنه عندما صلى بالناس وأطال القراءة في إحدى صلاتي الظهر أو العصر فقرأ في إحدى الركعتين بسورة البقرة فانفصل أحد الصحابة رضي الله عنه وأكمل لنفسه وانصرف فتحدث الناس في شأنه وقالوا إنه منافق فذهب يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدعى النبي عليه الصلاة والسلام معاذا وقال أفتان أنت يا معاذ يعني هل تريد أن تخلق مشكلة بين الناس في شيء ليس من السنة هل لا قرأت بسبح والغاشية والشمس وضحاها والليل إذا يغشى هذا هو المقدار الذي ينبغي أن تقرأ فيه في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء ولا تطيل فإن الإطالة تسبب أذى للمأمومين إلا إذا رغبوا هم واتفقت معهم على ذلك ولم يكن هناك أحد يأتي معهم من غيرهم معنى أنه كان مسجد أناس محصورين ليس من المساجد المفتوحة على الطريق أو مما يمر بها أناس كثير فإطالة الإمام عذر يسقط الجماعة عن الشخص إذا كان يلحقه ضرر بذلك قال ومن عليه قواد يرجو العفو عنه يعني إذا كان إنسان محكوم عليه بالقصاص وليس محكوما عليه بالحد القواد يعني القصاص لحق الإنسان شخص قتل شخص فإنه يقتص منه فهذا يسمى قواد وأما الحد فهو الذي يكون لله كحد الزنا وحد شرب الخمر وحد السرقة وحد الحرابة فإذا كان إنسان عليه قواد يرجو أنه لو تخلف عن الصلاة واشتغل بمحاولة صاحب الحق أن يعفو عنه عله أن يعفو فله ذلك إذا كان يماكس ويطالب ويلح في استدرار وكسب صاحب الحق في العفو عن حقه فإن له ذلك أما الحد فليس لأحد حق في العفو عنه إذا بلغ السلطان فإن الحد حق لله تعالى ولا بد أن يقام فلا يملك أحد إسقاطه ولا إن كان في طريقه أو المسجد منكر قال إذا كان الإنسان في طريقه إلى المسجد منكر فإن هذا لا يمنعه من الذهاب إلى المسجد بل يذهب إلى المسجد ولو مر من عند هذا المنكر وينكره بحسبه إذا كان يستطيع الإنكار باليد فليفعل وإلا فباللسان وإن لم يستطع باللسان فبالقلب وذلك أضعف الإيمان وأما أن يترك الصلاة الجماعة والجمعة لأجل أن لا يمر من عند المنكر فإن هذا ليس بعذر صحيح وإذا طرا بعض الأعذار في الصلاة أتمها خفيفة إن أمكن وإلا خرج منها. قاله في المبدع قال والمأموم يفارق إمامه أو يخرج منها. يقول إذا طرا بعض الأعذار على الإنسان في أثناء الصلاة فإن له أن ينفصل عن الإمام ويتمها خفيفة إذا كان يستطيع ذلك، كما لو أن الإنسان أحس بشدة المدافعة للأخذتين أو أحس بألم في موضع من جسمه لا يستطيع معه الاستمرار مع الإمام فإن له أن ينفصل عن الإمام ويتمها خفيفة، وإذا كان لا يستطيع أن يتمها فله أن يقطعها لأن هذا عذر يجيز له قطع الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والاستقامة على ذلك، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الذي عنده سؤال يكتب ورقة أو يجيبه. يقول هل يجوز خص أنثيين وقطع الأذن من البهائم الإبل والبقر والغنم؟ لا، لا يجوز، لأن هذا تعذيب للحيوان، وتعذيب الحيوان لا يجوز. هذا يقول رجل تزوج امرأة وله ولد من غير المرأة التي تزوجها، والمرأة لها أم حية، هل الولد هذا يكون محرما لأم الزوجة؟ لا، أمها وبنتها ليسوا محارم للولد. الإنسان إذا تزوج امرأة فأمها تحرم على الزوج وبنتها تحرم على الزوج، لكن ولده لا يحرم عليه إلا نفس الزوجة، وأما أمها فتحل لولد الزوج وبنتها كذلك تحل لولد الزوج. يقول ما حكم من يصلي وينظر وراءه؟ الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام مطلوب منه أن تخشع جميع جوارحه ومن ذلك نظره، فيكون نظره إلى موضع سجوده ولا ينشغل يمينا وشمالا، والالتفات مكروه من مكروهات الصلاة إذا كان بالوجه، وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وأما التفات جسمه بمعنى أن صدره ينحرف عن جهة القبلة فإن هذا يبطل الصلاة لأنه اتجاه لغير القبلة. يقول هل المرأة التي لم تبلغ عليها صوم؟ الصوم لا يجب إلا بالبلوغ للرجل والمرأة، والبلوغ يكون بأحد أمور. بالنسبة للمرأة قد يكون بالحيض وقد يكون بالحمل، وبالنسبة أيضا للرجل والمرأة يكون أيضا بالاحتلام، ويكون بإنبات الشعر الخشن حول القبل، ويكون أيضا ببلوغ 15 إذا لم يبلغ بالأسباب المذكورة قبل ذلك. يقول هل من عطس وهو يصلي يحمد الله أم لا؟ نقول لا، لا ينشغل إلا بصلاته، وإذا انتهى من الصلاة يحمد الله. وكذلك من تثاءب وهو يصلي يستعيد نقول لا. ولو فعل هذه الأشياء فإنها لا تبطل صلاته، لأنها أذكار جنسها مشروع في الصلاة. فلو أن إنسان عطس وقال الحمد لله فلا تبطل صلاته، لأن كلمة الحمد لله مشروعة في الصلاة في قراءة الفاتحة. وكذلك الاستعادة من الشيطان مشروعة في الصلاة، فالصلاة لا تبطل، لكن الأولى عدم ذلك والإتيان به بعد الصلاة. يقول إنسان نام وعليه جنابة وبعدما جاء الصبح توضى وصلى ولم يغتسل، فما حكم صلاته؟ نقول صلاته غير صحيحة، ويلزمه أن يغتسل ويعيدها، فهي صلاة باطلة لا تصح. يقول في قرية فيها مسجد قديم فيه جمعة وجماعة، وصار بين الجماعة سوء تفاهم فبنوا مسجدا آخر، هل يجوز أم لا؟ إذا كان قريبا من هذا المسجد فلا يجوز، أما إذا كان في ناحية بعيدة فلا بأس بذلك. وإن كان المسجد يستوعبهم وهم قريبون من المسجد القديم فإنه لا يجوز لهم مثل هذا العمل، لأن تفريق الجماعة أمر ممقوت في الإسلام، والمطلوب في الإسلام اجتماع الكلمة والتعاون على الخير. هل يجوز تأخير الصلاة لأجل عذر طرأ عليه في رحلة؟ إذا كان في حدود الوقت، يعني لا يؤخرها إلى أن يخرج الوقت، فلا بأس بذلك. أما أن يؤخرها حتى يخرج الوقت فلا يجوز للإنسان، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقول هل يجوز تأخير الصلاة لرعي الغنم في مكان مسدعة؟ هذا يستطيع أن يصلي وهو بين الغنم، لا يؤثر عليه هذا الشيء، ويستطيع أن يجعل الغنم بينه وبين القبلة فيراها، وإذا اعتدى عليها أو رأى سبعا يستطيع أن يدافع ولو قطع الصلاة. قل ما حكم من يصلي وفي جيبه علبة سجارة؟ لا شك هذا نوع من الأمراض الاجتماعية، وهي مسألة حمل الدخان وتعاطيه. هذا مرض أصيبت به الأمة بدعم وتشجيع من اليهود الذين يمتلكون أكبر المصانع المصنعة لهذا، لأجل إفساد الشعوب وابتزاز أموالهم. وهذه المادة من المعلوم عند كل أحد، حتى عند المدخنين أنفسهم، أنها لا تشبع ولا تروي ولا تشفي، وإنما هي مرض محض، مرض في الدين ومرض في المال ومرض في الصحة ومرض في الأدب الاجتماعي، لأنه يترتب على حال المدخن أن يؤذي من حوله ويتسبب في إزعاجهم وإشباع رغبته في سبيل إيذائهم ولا يبالي بمشاعر الآخرين، وهذا يتنافى مع الذوق السليم ومع الأدب الاجتماعي. فأي قيمة لهذه المادة؟ لا شك أنها ضرر محض لا خير فيه. والواجب على الإنسان أن يبتعد عنها، وإذا تتبعنا حالها الصحية والمالية والاجتماعية وجدنا أنها ضرر، والضرر خبث والخبيث ممنوع في شريعتنا، فقد جاء في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وإذا كانت هذه المادة من المواد الخبيثة فهي محرمة بنص القرآن، ومحرمة بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن كل مسكر ومفتر، والدخان مفتر، فلا يجوز تعاطيها ولا بيعها ولا حملها ولا شراءها ولا تسويقها ولا الاتجار بها بأي وجه من الوجوه. وأما ما سأل عنه السائل عن حكم صحة الصلاة أثناء حملها، فإن الصلاة تصح لكن مع الإثم، أي أن الإنسان يأثم بذلك عندما يحملها، لكن الصلاة لا يقال إنها باطلة وإنما هي صحيحة. يقول: هل يجوز إقامة طواف الوداع قبل صلاة الفجر غدا ثم تأدية صلاة الفجر بعد ذلك نظرا للخوف من تخلف عن ميعاد الطائرة؟ نقول نعم، فأن الإنسان يطوف طواف الوداع ثم يصلي فإن هذا لا بأس به ولا يؤثر في طوافه، فإنه جائز وسائغ. والمحذور منه هو أن الإنسان يبيت أو يبقى مدة طويلة، وأما المدة القصيرة فإنها لا تؤثر في طواف الإنسان.